ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وأزل همومنا يا ربنا وكروبنا وأبطل أحسادا علينا وعيونا وأنفسا ضارة لامة حارة. أبطل أثرها يا ربنا من رؤوسنا وأجسادنا. اللهم أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون علينا وفينا ومعنا يا ربنا. لقد آثرك الله علينا قد من الله علينا لقد آثرك الله علينا أبطل هذا الحسد الشديد حسدا من عند أنفسهم أبطله يا ربنا على نعمتك ومنتك وعلى فضلك العظيم وعلى خيرك السابغ يا مولانا. وما بكم من نعمة فمن الله لقد آثرك الله علينا أبطل هذا الحسد الشديد والعيون عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم قويا عظيما شديدا على ما آتيت وأعطيت ووهبت وأنعمت يا ربنا ومننت. لقد آثرك الله علينا بل تحسدوننا. ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليهم ومعهم ومن حولهم يتجدد ويتقوى ويعظم. أبطله يا ربنا نافذا ممرضا من أنفس خبيثة أبطل هذا الحسد على نعمتك لهم يا ربنا وعلى ما أعطيتهم وأوليتهم ووهبتهم يا ربنا على العلم والعمل وعلى ما آتيت من نعم. اللهم أبطل هذا الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله لقد آثرك الله علينا آثرك الله علينا هذا الذي كرمت علي فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم، وأبطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، ومن الأقارب والأباعد والعمال والخادمات، ومن المعروفين ومن المجهولين يا ربنا، لقد آثرك الله علينا. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون على تقديمك يا ربنا، فأنت المقدم يا ربنا، وعلى بسط وعلى رزق وعلى ما أنعمت وأوليت وأعطيت وهديت يا ربنا، وكفيت ووقيت، فتبارك الله رب العالمين. لقد آثرك الله علينا فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا، وآثار الأنفس عليهم على تقديمك لهم يا ربنا، على ما وهبتهم يا ربنا، على نعمتك عليهم يا ربنا، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى النزاهة والنظافة، وعلى ما آتيت يا ربنا من نعمة على مال وبنين، وعلى مودة فيما بينهم، وعلى رحمة فيما بينهم. اللهم أبطل يا ربنا هذه آثار الأحساد والعيون. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، لقد آثرك الله علينا، فمن الله علينا لقد آثرك الله علينا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأنفس، أبطل أثرها يا ربنا قوية، أبطل أثرها يا ربنا مانعة تمنع الخير منهم، أبطلها يا ربنا جاذبة للشرور. اللهم أبطل هذه الأنفس يا ربنا، لقد آثرك الله علينا اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والأنفس يا ربنا، اللهم أبطلها من الأقارب والجيران على ما آتيتهم وأعطيتهم، على العلم على العلم، على الفقه على الفقه يا ربنا يا ربنا، وعلى حسن قوامة يا ربنا وعلى حسن معشر. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون عليهم وفيهم ومعهم، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة، أبطلها يا ربنا تضيق الصدور، اللهم أبطلها يا ربنا سببت الوسوسة والهلوسة والآلام والأوجاع والأسقام والخمول والكسل والخمول والكسل. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحزاد يا ربنا والعيون والعيون والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر هذه الطلقات، اللهم أبطل يا ربنا أثر هذه النظرات، نظرت إليهم بسوء ومكر وخديعة وحقد وحسد، لقد آثرك الله علينا، لقد آثرك الله علينا، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اللهم أطل يا ربنا أثر كلمات أثرت عليهم من حاسدين وحاقدين، أطل يا ربنا أثر كلمات، كلمات أصابت حسدا وحقدا من حاسدين وحاقدين. اللهم أطل أثرها يا ربنا أثرت على الرأس بدوخة وصداع وصرع، اللهم أطل أثرها يا ربنا أثرت على الرأس والشعر، أثرت على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل آثارها يا ربنا، أثرت على السمع والبصر والنطق. الله أكبر، لقد آثرك الله علينا، لقد آثرك الله علينا، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فمن الله علينا، فمن الله علينا، فمن الله علينا، لقد آثرك الله علينا، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، يحسدون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، فتبارك الله، لقد آثرك الله علينا، لقد آثرك الله علينا، لقد آثرك الله علينا، اللهم أطل حسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا نظرت على ما آتيت وعلى ما قدمت وأغنيت وكفيت وهديت يا ربنا ووفقت وعلمت يا ربنا وربيت وعلى ما جملت وكملت يا ربنا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله شرح الله صدره فتبارك الله فتبارك الله نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله لقد آثرك الله علينا فتبارك الله تبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله اللهم أطر يا ربنا أحسادهم وعيونا عليهم يا ربنا على تقديمك لهم يا ربنا على غناك لهم يا ربنا على الجمال والكمال يا ربنا وعلى نعمك وعلى ما وهبتهم اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا والأنفس والنظرات اللهم أبطلها يا رب الأرض والسماوات اللهم أبطلها يا ربنا سببت قلقا اللهم أبطلها يا ربنا سببت أرقا اللهم أبطلها يا ربنا سببت ضيقا اللهم أبطلها يا ربنا صرعت وطرحت اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا سببت بلادة وبلاها اللهم أبطلها يا ربنا سببت غباء وآلاما وأوجاعا وخمولا وكسلا اللهم أبطلها يا ربنا صدت وردت اللهم أبطلها يا ربنا ضيقت اللهم أبطلها خيلت اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون والأنفس يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا على ما آتيتهم وأنعمت به عليهم يا ربنا ووهبتهم اللهم أبطلها يا ربنا هذه الأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا اشرأب في أجسادهم اللهم أبطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد اللهم أبطلها يا ربنا موروثة قوية عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا عداء عليهم وبغضاء فيهم اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا منفرة اللهم أبطلها يا ربنا مكرهة اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة الله أكبر لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله علينا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم الله أكبر فتبارك الله رب العالمين لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله علينا فتبارك الله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فتبارك الله ولكم فيها جمال وصوركم فأحسن صوركم لقد آثرك الله علينا إن الله اصطفى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله لقد آثرك الله علينا فألف بين قلوبكم لقد آثرك الله علينا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله علينا فتبارك الله آتيناه حكما وعلما لقد آثرك الله علينا آتيناه حكما وعلما وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه الحكم صبيا لقد آثرك الله علينا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. لقد آثرك الله علينا وآتيناه من الكنوز وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناه من الكنوز لقد آثرك الله علينا. اللهم أطل يا ربنا ذي الأحساد، اللهم أطل يا رب العباد، اللهم أطل يا ربنا من ذكرهم وأنثاهم، اللهم أطلها من الوالد والولد يا ربنا على ما أنعمت وآتيت وأعطيت وعلمت وكفيت ونصرت وأعطيت وكفيت وهديت يا ربنا وآويت. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا نظرت فأثرت، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا نظرت فأثرت وأمرضت، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج يا ربنا هذه الأنفس متعلقتان به وبها لما أعطيتهم وآتيتهم ووهبتهم، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطل يا ربنا هذه الأنفس عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم، اللهم أطل هذه الأنفس يا ربنا، اللهم أطلها تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا عيونا، اللهم أخرج الأنفس والعيون يا ربنا، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم أحلها يا ربنا وفكها وأخرجها، اللهم أحلها وفكها وأخرجها يا ربنا، اللهم أحلها وفكها وأخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، اللهم فكها وأحلها يا ربنا وأخرجها من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا، اللهم أطلها وأخرجها من الفكر والعقل والذهن والدماغ يا ربنا من دوخة وصداع وصرع، اللهم أخرجها من الشعر والجلد يا ربنا ومن الظفر، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها وأخرجها بحولك وقوتك، أنفسا خبيثة تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما وغدرا وغيرا وخيانة وخديعة، اللهم أبطل أثرها وأخرج ضرها يا ربنا. لقد آثرك الله علينا. اللهم أخرجها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا، أخرجها يا ربنا ضيقت، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها ضيقت يا ربنا وفطرت، اللهم أخرجها يا ربنا شقت، اللهم أخرجها يا ربنا خرقت، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها كثرت وحطمت ودمرت وزلزلت وسلسلت، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا من العلم والحكمة، أبطلها يا ربنا من القوة، أبطلها يا ربنا من الشجاعة والإقدام، اللهم أبطلها يا ربنا من الفهم، اللهم أبطلها يا ربنا من التقديم، ففهمناها سليمان ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم أطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون على ما آتيتهم وأعطيتهم يا ربنا، اللهم أطل ذي الأحساد والعيون والأنفس يا ربنا على نعمتك عليهم يا ربنا، على المال وعلى البنين وعلى العلم وعلى الهداية والتوفيق وعلى ما آتيت في الأجساد، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فتبارك الله وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة فتبارك الله رب العالمين. اللهم زدهم يا ربنا ولا تنقصهم وأعطهم ولا تمنعهم وآتهم ولا تحرمهم وارفعهم يا ربنا ولا تخفضهم يا ربنا وابسط لهم ولا تقبض عليهم وأبطل هذه الأحساد والعيون والأنفس عليهم. اللهم أبطلها وأخرجها قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها يا ربنا ومن الأطراف مخاطا يا ربنا وجشاء وريحا ومخاطا ورعافا أخرجها دما وصديدا أخرجها يا ربنا دمعا وغمسا أخرجها يا ربنا شمعا من الأذنين. اللهم أخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر ومن تحت الأظافر يا ربنا وعرقا وعلقا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون والأنفس يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. اللهم فك عقدها يا ربنا. اللهم أخرج أثرها يا ربنا. اللهم احل عقدها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها أثرت. اللهم أبطلها يا ربنا ضرت وأمرضت. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا أثرت على العقل والإدراك والفهم. أثرت على الكسب والمال. أثرت على الجاه والمنصب. أثرت. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. أثرت. اللهم أبطلها يا ربنا فرقت وكرهت وفي الصدر ضيقت وللقلب خوفت وأرعبت. الله أكبر. لقد آثرك الله علينا فتبارك الله. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم وكفيتهم يا ربنا. بارك لهم يا ربنا فيما رزقتهم يا ربنا. بارك لهم يا ربنا فيما وهبتهم وأنعمت به عليهم يا ربنا. اللهم بارك لهم يا ربنا بركة مستمرة يا ربنا. واجعلني وإياهم يا ربنا مباركين. واجعلني مباركا أينما كنت. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا والأنفس على بركة ونماء وزيادة. اللهم اطل هذه الأحساد والعيون والأنفس يا ربنا والنظرات على زيادة على نماء وبركة على بركة في العلم والرزق على بركة في الفهم والحكمة على حسن تصرف وعلى قوة وعلى رزق الرغد وعلى فتوة وعلى قوة وعلى حكمة وعلى حنكة وعلى حنكة وعلى عفو وعافية. فتبارك الله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم كن لي ولهم يا ربنا وانصر لي ولهم يا ربنا وامكر لي ولهم يا ربنا اللهم يا ربنا دينا قويما وخلقا حسنا اللهم يا ربنا بارك لي ولهم يا ربنا فيما أعطيت وآتيت يا ربنا ورزقت اللهم يا ربنا زدني وإياهم يا ربنا علما ويقينا وإيمانا وإحسانا اجعل لي ولهم يا ربنا رزقا رغدا وحفظا منك يا ربنا يا ربنا وتوفيقا وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وإنك لعلى خلق عظيم وقولوا للناس حسنا وصبر جميل فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك لهم يا ربنا في الصفات يا ربنا في صفات المتقين والمحسنين والمخبتين والمؤمنين بارك لهم يا ربنا في خلق حسن يا ربنا وفي دين واستقامة يا ربنا وفي حجابها وسترها اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم يا ربنا اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم لقد آثرك الله لقد آثرك الله علينا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا ربنا واجعله حجة لنا وشافعا لنا وشاهدا لنا يا مولانا وافتح لنا بالفاتحة اللهم يا ربنا شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها